الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها المسلمون، ينبغي أن نربي أبناءنا منذ نعومة أظافرهم على معرفة أقدار علماء السنة، فإن الله قد رفع قدرهم وأعلى منزلتهم، والحملة شرسة من أعداء الإسلام كفاراً ومبتدعاً على أن يحولوا بين الأمة وعلمائها. وفقد العالم كما قال الحسن البصري: فقد العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها الليل ولا النهار. فقد العالم إما بموته، وإما أن يحال بينه وبين أهل الإسلام فيظل منبوذاً مهجوراً. علماء السنة الذين ساروا على ما كان عليه سلفنا، ما غيروا، ما بدلوا، أقاموا الحق ونصروه، وتحاكموا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم عند التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم يوم أن رجع أولئك إلى الآراء، ويوم أن رجع أولئك إلى مصالح الأحزاب، ويوم أن رجع أولئك إلى الغلو والتكفير والتضليل بغير موجب، ويوم أن رجع أولئك إلى حلق صوفية وطرق بدعية، ويوم أن جهل هؤلاء أبناء الإسلام رجال الإسلام نساء الإسلام. فينبغي أن تعلم بنيك أن علماء السنة لهم قدر في الإسلام عظيم، عليك أن تتعرف عليهم وأن تعلم الطريق إليهم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يلتمس علما، لا يلتمس بدعا، لا يلتمس تحزبا، لا يلتمس صوفياتا، لا يلتمس بلاء، إنما يلتمس العلم النقي الصافي. ولذا أمة تقوم بالعلم سيحقق الله لها ما وعدها من النصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أمة ترمي بعلمائها وراء ظهرها، أمة تتشكك في علماء السنة، أمة تقبل أهل البدع بالحفاوة والترحاب وتستقبلهم في القنوات الفضائية، حتى صار بعض أهل الإسلام يجلس عند كل معمم عمامته أكبر من المسجد، وقد يكون صوفيا وقد يكون شيعيا، جهالات عظيمة. عليك أن تسأل عن علماء السنة وأنت ترفع رأسك بهذا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ما منهجه، ما طريقته، ما عقيدته، من أثنى عليه من العلماء، من شيوخه، هكذا تأمن الطريق. أما أن يزرع فيك شرا ويغرس فيك بدعا فتضل عن الصراط السوي. معاشر المسلمين، عليكم أن تعلموا أن دينكم غال عليكم، أغلى ما تملكون، فلا تقدموا أنفسكم لهؤلاء. عليكم أن تتعلموا العلم الصافي في حلقات العلماء وأشياخ السنة، عليكم أن تؤزوا وتبعثوا أبناءكم إلى حلق العلماء وأشياخ السنة. أما محاضرات أهل البدع فلا، لأن هذا يفسد القلوب ويخرج لك جيلا قد ألف التحزب والولاء الضيق والمآرب الحزبية والأطماع الدنيوية، جيل إذا خرج كان نذير شر، كان نذير شر. متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء لمن أقصى البلايا، إذا استوت الأعالي والأسافل فقد طابت منادمة المنايا. معاشر الأحبة، اعرفوا قدر علماء السنة، ولينبعث منكم من يكون عالم سنة ينصر الله به دينه، يصابر في تحصيل العلم النافع. وعليكم معاشر الإخوة أن تثقوا بعلماء السنة ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، وأن علامة السقوط، علامة السقوط أن تطعن في عالم سنة، وأن علامة السقوط ولو كنت تنتسب إلى المنهج السلفي وإلى السنة المبجلة المكرمة، ولو كنت من كنت، إذا بلغ بك الحال أن تطعن في عالم سنة فإنك قد بدأت السقوط والهوي ما لم يتداركك الله، فتبصر من جديد وتراجع الأصول السلفية من جديد وتذكر ما كنت تقول. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ علماء السنة من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بالله أن يغتالوا من تحتهم. نسأل الله العظيم أن يجعل في بلادنا علماء سنة يقيمون الدين وينصرونه. نسأل الله العظيم أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يجعلها أمنا وأمانا. اللهم اجعلها أمنا وأمانا، رغدا وطمأنينة يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.